بس مرة مر مرتين بالغلط مر مرتين بالغلط مرة وانا شلون ليش مناديلك وانت ضحكات اللي بعيوني ومناديلك شلون وانا مالي بدل غيرك ما سوى ناديني وانا جيلي مر مرتين بالغلط مرة وانا أخلي زلاتك صواب أجادل الفرحة معاك أحاور أيامي بواك شلون صاير عاشقك أنسى الأسى التعب وأحب حبك لو سراب شلون صاير عاشقك واترك وسط روحي عذاب بالحبيب يوم تجيني او جرح يميني والشمال حتى العذاب اللي بهواك زغرة بروحي تعال شلون صاير عاشقك يا كل روحي أقول روحي تطلبك وقت الفرح وقت العذاب أمسح سوالف فرحتك وفي عيني أفتح لك كتاب صافيني بلهيب.